وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا

يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يستعجلونك يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. ولئن سألتهم من خلق السماوات ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها بل أكثرهم لا يعقلون. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون ليكفروا بما فسوف يعلمون. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم

شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ولم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون موتها وكذلك تخرجون. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وله من في السماوات والأرض كل وهو الذي يبدأ الخلق ثم وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فسوف تعلمون. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كان عاقبة الذين

كذلك كان

هدى ورحمة للمحسنين هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون الذين يقيمون الصلاة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أليم وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في لهم جنات النعيم

أو في السماوات أو في الأرض فصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك من كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ.

إليه في يوم كان قل أتوفاكم ملك الموت

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. فأعرض عنهم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ما جعل الله وكان الله غفورا رحيما وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا وكان الله بما تعملون بصيرا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا

وأورثكم أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. كان ذلك على الله يسيرا. يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وكان ذلك على الله يسيرا.